لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد قص الله عز وجل علينا من وقائع من تقدم من أنبيائه ورسله وأقوامهم وأحوال كل منهم ومآل ذلك ما يثبت به أفئدة المؤمنين فيما يواجههم من فتن الدنيا ومحنها، وما يرونه أمامهم من أمور، وكما يبين لهم كيف أن التزام شرع الله سبحانه وتعالى والرضا بقضائه وقدره من أعظم أسباب السعادة، بل لا سعادة إلا بذلك، أن يسلم الإنسان لشرع الله وأن يرضى بما قدره الله سبحانه وتعالى، يرضى عن الله سبحانه وتعالى ربا مدبرا، فيحمد الله على كل حال ويحمده سبحانه وتعالى مع شهود نعمه. ولقد كان في قصة الخضر مع موسى من ذلك ما ينبغي أن يقف الإنسان عنده ويتدبر ويتفكر ويطبق ذلك في حياته. قال الله عز وجل: فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. خرج موسى والخضر من السفينة بعد أن خرقها، وموسى في عجب من أمر هذا الذي أمره الله أن يصحبه ليتعلم منه في أمر خرق السفينة، وإن كان الأمر فيها محتملا، وكانت الأولى من موسى نسيانا، فخرج إلى البر فوجد صبيانا يلعبون، فجاء إلى واحد منهم هو أضوأهم أحسنهم وجها وأجملهم شكلا، فأضجعه فذبحه واقتلع رأسه. فرد قال: فانطلق. قال سبحانه، أخبر الله سبحانه وتعالى أن موسى رأى أمرا فظيعا، أن الخضر لما قاتل الغلام لما وجد الغلام فقتله واقتلع رأسه، ظن موسى عليه السلام أن هذا مما لا تأتي به شريعة على الإطلاق، ولذلك كانت الثانية من موسى عمدا، لأنه ظن أنه لا تأتي شريعة أبدا بمثل ذلك، ولكن كانت شريعة الخضر شريعة خاصة، رحمة من الله عز وجل بالغلام، ورحمة منه بوالدي الغلام. قدر الله عز وجل وأمر شرعا الخضر أن يقتل هذا الغلام، وهذا مما يلزم بسببه بأن الخضر لا يمكن أن يفعل ذلك بوحي إلهام إلى ولي، لا يجوز ذلك بإجماع المسلمين أن وليا من الأولياء ينكشف له أن هذا الصبي سيكون كافرا إذا بلغ أو مفسدا في الأرض فيقتله صغيرا. أجمع المسلمون على أن من فعل ذلك فعليه القصاص، وأن من استحل ذلك فليس بمسلم. أرسل نجدة الحروري من الخوارج إلى ابن عباس رضي الله عنه يسأله عن قتل الغلمان، فأرسل له ابن عباس رضي الله عنه: أرسلت تسألني عن قتل الغلمان؟ فلا تقتل الغلمان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الغلمان، إلا أن تعلم ما علم الخضر من الغلام يعجزه وييأسه أن هذا أمر مستحيل، لأن الوحي قد انقطع، وأن الشريعة لم تأتي لأحد بمثل هذا، بأن يقتل الغلمان متعمدا، بأن يقتل الأطفال متعمدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أمره على السرايا، لمن كان يؤمره على السرايا من أمرائه: اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تقتلوا امرأة ولا وليدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الحروب لما رأى امرأة مقتولة فقالت: ما كانت هذه لتقاتل؟ فأرسل إلى خالد بن الوليد فقال له: أدرك خالدا فقل له لا يقتل امرأة ولا عسيفا. والعسيف هو الأجير، أي المدنيين في اصطلاحنا، الذين لا دخل لهم بالقتال ولا يعاونون عليه. فقال: انطلق فقل له لا يقتل امرأة ولا عسيفا. فالغلمان باتفاق أهل العلم محرم قتلهم قصدا، ولو كان الكفار قد قتلوا غلماننا، لأن هؤلاء ثبت النص في النهي عن قتلهم، ولا يصح المجازاة في ذلك، لأن هؤلاء ما زالوا على الفطرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية: على هذه الملة حتى يعرب عنه لسانه، وفي الحديث الآخر: فأبواه، أو في رواية أخرى: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني كما أن الناس إذا جدعوا وقطعوا أذن بعض البهائم فولدت تلد بهيمة كاملة، هكذا خلقها الله، فهكذا الفطرة. لو أن الآباء والأمهات تهودوا أو تنصروا أو تمجسوا، فإنهم إذا ولدوا أولادهم ولدوهم على الفطرة، على هذه الملة، على توحيد الله عز وجل واتباع رسله، حتى يعرب اللسان فيختار ما اختاره الأبوان أو ما هداه الله عز وجل إلى الإسلام، الدين الذي لا يقبل الله أحدا سواه. وإنما يقع قتل الغلمان في القتال والجهاد إذا كان بغير قصد، كمن يرمي الكفار بما يعم إتلافه، كالقصف مثلا، المنجنيق قديما، فيقتل أولاد غير مقصودين ويقتل نساء غير مقصودين، فلا يضمن المسلمون شيئا من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه: إن نبيت المشركين، أي نغير عليهم ليلا فتصاب الذرية، أي بغير قصد، فقال: هم مع آبائهم، يعني في أحكام الدنيا، لا يلزمهم دية ولا كفارة، بخلاف ما لو قتل طفلا مسلما أو رجلا أو امرأة مسلمين فإنه تلزم فيهم الدية والكفارة حتى ولو كان القتل خطأ محض بغير قصد. لكن أولاد الكفار في حقيقة الأمر ليسوا كذلك في أحكام الدنيا، ولذلك إذا بلغوا تقبل الجزية منهم كما تقبل من آبائهم، ولا يقال قد ارتدوا عن الأصل الدين الفطرة، بل يقال هم كفار أصليون. أما حكمهم عند الله فإنهم طالما لم يبلغوا ولم يبلغوا الحنثة، لم يصلوا إلى سن البلوغ، فإن حكمهم عند الله أنهم ماتوا على الفطرة. ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم في الرؤيا التي رآها، فرأى إبراهيم وحوله أولاد وحوله أكثر ما رأيت من غلمان، فلما أولها له جبريل وميكائيل فقال: أما الرجل الذي رأيته وحوله الغلمان فهذا إبراهيم وحوله أولاد الناس. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وأولاد المشركين، فقال: وأولاد المشركين وإبراهيم في الجنة. فالصحيح أن الأطفال كلهم في إذا ماتوا قبل البلوغ أنهم في الجنة. ومع هذا الأمر فلا يحل بحال من الأحوال أن يقتل الغلمان في شريعة الإسلام. منذ بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة لا يقتل الغلمان قصدا وعمدا، وإذا كانوا متميزين. فكيف قتل الخضر الغلام وظن موسى أن هذا مما لا يقع في شريعة، فتعمد أن يخالف الوعد الذي قطعه على نفسه، لأنه رأى أن هذا من المنكرات. ولذا قال: أقتلت نفسا بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. وموسى عليه السلام قد تعود على أن ينكر المنكر طالما أمكنه ذلك، ولذا تعمد ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت الثانية من موسى عمدا. ولذا ذكره الخضر بالوعد وأن هذا داخل ضمن عموم الاتفاق. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ وهذه أشد من الأولى. قال: ألم أقل لك، وذلك لأنه كان عن تعمد، وأما الأولى فكانت عن نسيان، ولذا لم يقل له ألم أقل لك، وإنما قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. فكانت الثانية من موسى عمدا لظن أن الشرائع يستحيل أن تأتي بذلك. والحقيقة أن الخضر له شريعة خاصة مستقلة يريد سبحانه أن يعلمنا أن أوامره القدرية التي أطلع عليها الخضر بوحي مباشر، بوحي إلى نبي إما له أو وحي إلى نبي آخر بلغه أن تذهب إلى المكان الفلاني في اليوم الفلاني فستجد غلاما يلعب مع الغلمان فاقتله، فهذا أمر خاص، ليست الشرائع العامة كذلك، لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن، بل هذا من أعظم الجرائم. وكما ذكرنا لا يحل لوحي لولي الإلهام ولا لكشف محتمل أن يبنى عليه حكم بهذا. إننا نثبت كرامات الأولياء، وإن من كرامات الأولياء أن يكشف لهم عن أمر من الغيب ويلهمون بذلك، لكن هذا الأمر لا يكون قطعيا ولا يكون مجزوما به، وإنما يتوقعون ويستأنسون ويقع في نفوسهم من غير أن يبنوا عليه حكما. وهذا هو الفرق مع الفرق الغالية في الكشف والإلهام، فإنهم يبنون عليه الأحكام، يقولون الصلاة الفلانية المبتدعة بلا شك التي لم ترد، ويحدد عددا من الركعات وعددا من القراءات، يقول قد رآها الولي في المنام، أو الشيخ الفلاني ألهم هذه الصيغة، وهذا ابتداع في الدين بلا نزاع بين أهل العلم. لا يجوز أن يبنى على الكشف والإلهام أحكام شرعية في ظاهر الشريعة التي تلزم كل المكلفين من الإنس والجن. أما القدر فالله سبحانه وتعالى هو أعلم به، وهو عز وجل يقدر ما شاء كيف شاء، وهو عز وجل عليم حكيم، يضع الأشياء في مواضعها. وكم قدر علينا أمورا نكرهها، والله يجعل فيها خيرا كثيرا، كما أنه شرع أمورا يكرهها أكثر الناس، كالجهاد في سبيل الله والقتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالإنسان مع أحكام الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون منتبها أن هناك أحكاما شرعية لا بد أن تقابل بالقبول والاستسلام والانقياد التام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يردوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. أما من يقول أن هذه الأحكام الشرعية من شهد القدر فيها وسعه الخروج عنها، كما يؤولون أن الخضر خرج عن كل الشرائع لما علم القدر من أن الغلام سيكون كافرا، نقول هذا الكلام في الحقيقة ردة عن الإسلام وخروج من الملة، لأنه كما ذكرنا شرع الرسول صلى الله عليه وسلم مخاطب به كل المكلفين منذ أرسله الله إلى العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إلى يوم القيامة. حتى عيسى عليه السلام إذا نزل آخر الزمان كان ملزما بشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، حاكما الأرض بها، إماما لهذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل ابن مريم فيكم حكما عدلا وإماما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، أي لا يقبلها، وهنا يؤمن كل أهل الكتاب. انتهى الحديث عند يضع الجزية. قال الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. لكن المؤمن الذي يشهد القدر ويعلم أن طاعة الطائعين ومعصية العاصين هي بقدر من الله، يشهد في ذلك الحكمة، وهو في ذلك كله ممتثل للأمر الشرعي، لأوامر الله، بتوحيده وعبادته، لا بد أن تقابل بالتسليم. أما من رد الأمر الشرعي بالأمر الكوني فهو على طريقة إبليس، أبى أن يسجد ثم قال: ربي بما أغويتني. أتريد أن تكون مع إبليس؟ هكذا يقول كثير من الناس إذا دعوته إلى الصلاة أو الصيام أو الطاعة، يقول: لو أراد الله أن يهديني هداني، إذا هداني الله فعلت. يعلق الطاعة على أمر القضاء والقدر، هذا على سبيل المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا. كيف فعلوا المنكرات؟ كيف أشركوا بالله؟ قالوا: الله قد قدر أن نشرك فهو يرضى بذلك. لا، الله يقدر ما يحبه وما لا يحبه، ولكنه لا يأمر شرعا إلا بما يحبه. لماذا قدر الله ولود الكفر وقدر ولود إبليس وفرعون وأبي لهب وأبي جهل والكفار عبر الزمان والظلمة والمجرمين والعصاة والفساق نقول قدر ذلك بحكمة، لو اطلعنا عليها لعلمنا كمال حمده وملكه سبحانه وتعالى. وهو عز وجل قد بين لنا بعض الحكم من ذلك، كما بين لنا في قصة موسى والخضر أن الغلام كان أبواه مؤمنين، وأن هذا الغلام طبع يوم طبع كافرا، ليس في حاله الآن بل عندما يكبر، وأن ذلك كان خيرا له لأنه مات صغيرا على الإسلام ابنا لأبوين مسلمين، وخيرا لوالديه لأنه كان لو كبر لأرهقهما طغيانا وكفرا، ولحملهما حب الولد على متابعته. إذن نستفيد من ذلك أن نسلم لقضاء الله وقدره، والقضاء والقدر الأحكام القدرية الكونية على ثلاثة أقسام، فقسم منها يتعلق بأفعال العباد الاختيارية من الطاعة والمعصية، فهذا إذا ابتليت بشيء منه تعلم أنه بقدر الله، وأن الله إنما خذل من عصاه لشيء يستحقه فيبادر إلى التوبة، فيفر من قدر الله بالمعصية إلى قدر الله بالتوبة، يفر من معصية الله إلى طاعة الله. وكما قال عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك منك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، أعوذ بك يا ربي بطاعتك، بتوفيقك، بإعانتك على امتثال الأوامر واجتناب النواهي، منك لأنك الذي بيدك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله، والقدر أنت تقدره كله خيره وشره، فلن أنجو إلا بك يا رب، لن أنجو من معصيتك إلا بإعانتك وحفظك، إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا النوع من الأوامر القدرية المتعلقة بأفعال العباد من طاعات ومعاصي تأخذ بالأسباب. ونوع ثان من الأحكام القدرية الكونية تجري على الإنسان من غير إرادة منه ولا قدرة له على منعه ابتداء، ولكن جعلت له أسباب يستطيع أن يأخذ بها، كما أن الله خلق فينا الجوع والعطش. إننا إذا توقفنا مدة عن الطعام والشراب وجدنا أننا جعنا وعطشنا، وليس هذا بأيدينا. لو كان الإنسان يملك أن يقرر: لا أريد أن أجوع، لا أريد أن أعطش، لا أريد أن أمرض، فهذا لكان فيه راحة من العناء والشقاء، لكن ليس هذا بقدرة الإنسان. الله جعل فيه الجوع والعطش، وجعل فيه الرغبة في النفس، وجعل فيه الرغبة في التملك، وجعل فيه الرغبة في الجنس الآخر، أمور تقع، لكن لك قدرة على أخذ الأسباب في دفعها. أنت تدفع قدر الجوع بالأكل، وتدفع قدر الجوع بقدر آخر من الشرب، وتدفع قدر الرغبة الجنسية التي وجدتها فيك بالزواج والعفة والصبر إن لم يوجد، وأنت تدفع قدر الله سبحانه وتعالى بالمرض بأن تأخذ الدواء والعلاج، لأن ذلك مقدور لك، والسنن الإلهية الربانية أن تأخذ بالأسباب، إنها طريقة الأنبياء أن يأخذوا بالأسباب لا أن يتوقفوا عن الأخذ بها. وهذا هو التعامل مع الأحكام القدرية التي لنا فيها قدرة على الأخذ بالأسباب، ولكننا نلتزم في ذلك بأخذ الحلال واجتناب الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. أما النوع الثالث من الأحكام القدرية الكونية فالتي لا قدرة لنا عليه، مات قريب لك، حبيب إليك، مرض فلان مرضا لا شفاء منه، أصبت أنت فأخذت بمرض فأخذت بالأسباب فلم تنجع الأسباب، أصبت بفقر فاجتهدت في العمل وسعيت في كسب الرزق وما زلت لم تصل إلى الحد الغنى وما زلت تحاول في ذلك، كيف تقابل هذا النوع الذي أخذت فيه بالأسباب أو الذي لا قدرة لك في الأسباب عليه؟ تقابله بالتسليم. هكذا قابل والد الغلام ما حدث لولدهما من قتل، كرهاه وتألما به وسلم الأمر إلى الله وطلب الخلف منه، وقد أعطاهم الله عز وجل من هو خير منه زكاة وأقرب رحمة، من هو خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فهذا إذا سلمت للقدر عشت أسعد حياة، وأما أن تسلم للقدر وأنت قادر على الأخذ بالأسباب فأنت عاجز، والله يلوم على العجز. ولكن احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فقل قدر الله وما شاء فعل، لا تقل لو أن كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إن الشرع جاء لننقاد له ونستسلم له بأعمالنا ونتبع أوامر الله ونطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن رأى لنفسه الخيار مع أوامر الله ورسوله فليس بمؤمن. هذا قد خلع ربقة الإسلام من عنقه أن يقول أعرض أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم على عقلي، فما رأيته نافعا فعلته وما لم أقتنع به تركته. هذا ليس من معاني الإسلام، الاستسلام، الانقياد، الطاعة. إذ قال له، قال عز وجل عن إبراهيم، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. لما جاء إبراهيم إلى إسماعيل بأمر الذبح قال له أولا إن ربي أمرني بأمر، فقال أطع ربك قبل أن يعلم ما هو الأمر، فأخبره بالذبح، فقال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. أما القدر فأخبرنا به لنؤمن به ونعلم حكمة الله ونرضى بما حكم الله سبحانه وتعالى قدرا مما لا قدرة لنا على أخذ أسبابه ولا نعلم حكمته، لكننا نعلم أن الله عليم حكيم، نعلم أنه سبحانه وتعالى لا يقدر شيئا عبثا ولا يكون شيئا سدى، إنه سبحانه وتعالى في كل ما شرع وفي كل ما قدر عليم حكيم. إن ربك حكيم عليم، إن ربك عليم حكيم بعلمه بعواقب الأمور ونهاياتها، قدر المقادير كما بعلمه بمصالح العباد في دنياهم وأخراهم شرع لهم الشرائع والأوامر والنواهي. لا تكن كالذين يردون الشرع بادعاء الإيمان بالقدر. نحن نؤمن بالقدر ولا نحتج به، نحتج به في المصائب ولا نحتج به في المعائب، ولكن إذا وقعنا في معيبة فتبنا إلى الله منها، فعند ذلك يكون الإيمان الاحتجاج بالقدر مقبولا عند الله بعد التوبة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عند ربهما فقال موسى أنت آدم الذي أخرجت الناس بخطيئتك إلى الأرض، فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلقني؟ قال بأربعين سنة. فقال فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال فكيف تلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. وذاك إنما حدث لأن آدم تاب، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. من تاب فلامه أحد وقال: تسببت فيما جرى لك من مصيبة؟ يقول: نعم، وأنا ما زلت نادما، ويا ليتني لم أفعل، لكن قدر الله ذلك. كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه لما كان يروي قصته بعد يعني عمر طويل، في حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، يقول: فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت، غير أنه لم يقدر لي ذلك. حتى لا يدخل الإنسان في اليأس إذا ارتكب معصية، حتى لا يدخل في القنوط، فالله لا يحب القنوط. لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. مهما بلغت الذنوب، ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيت الله لا تشرك به شيئا لأتاك بقرابها مغفرة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه عز وجل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أي السحاب، لو جعلت أجساما فجعلت بعضها فوق بعض، ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، هل نستطيع ذلك؟ هل يتصور أن يعمل إنسان خطيئة في كل جزء من أجزاء الأرض يملأ الأرض خطايا بل في وزنها كذلك؟ قال تعالى: لو يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فإذا وحدنا الله عز وجل وعبدناه وتبنا إليه واستغفرناه فإنه يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. أقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.